احتفال ومن دون مواطاة ما في شيء، لكن تعطيه علشان يعطيك هذا لا يجوز. ثم ما لم يكن حين إلى ما قصدت الحين حتين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقة إلى سلمة بن صخر وقال لي قبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتي للصدقة فنأمر لك بها، يعني يجوز، لكن لو دفعها إليك من دون مواطاة أو سددك وأعطاك دينك يجوز. قال ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. إذا كان عندك أقارب، أخوان، أخوات، أعمام، أبناء عم، أخوال ونحو ذلك، يستحب منك إيش؟ تكون صدقتك لهم، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة، لكن لا تعطيها أصولك، أبوانك وجداتك وأجدادك ولو كانوا من الأم، ما يجوز. جدك من الأم، جدتك من الأم، جدك من الأب، ما يجوز. ولا فروعك، أولادك وأولاد أولادك وأولاد بناتك، كل هذا لا يجوز، كل هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم. ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمهم كخاله وخالته على قدر حاجتهم، الأقرب فالأقرب، القريب فالقريب تعطيه، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، يعني جمعت بين خصلتي، أنت أعطيت الفقير صدقته وأيضا وصلت رحم، وصلت رحم بذلك. عاد فيه ناس ما تجوز دفع الزكاة إليهم، هناك ناس لا تجوز أن تدفع الزكاة إليهم، من هم هؤلاء؟ قال ولا يجزي أن تدفع إلى هاشمي، إلى هاشمي، الهاشم يعني ذرية اللي من بني هاشم، اللي من ذرية هاشم ابن عبد مناف، النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ذرية أبوها الرابع هذا أبوها هاشم ما يجوز دفع الزكاة إليه، لأنها ورد بالحديث أنها أوساخ الناس، وهم يعني مقامهم أرفع من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل محمد، هذول هم آل محمد الذين نصلي عليهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هؤلاء هم ذرية العباس بن عبد المطلب، وذرية أبو طالب بن عبد المطلب، وذرية الحارث ابن عبد المطلب، وذرية أبو لهب ابن عبد المطلب، هؤلاء من ذرية هاشم، هم الذين صار لهم عقب، عبد المطلب له 10 أولاد، لكن الذي خلف هم هؤلاء الأربعة، الحارث، أبو طالب، أبو لهب، العباس، هؤلاء هم أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، أعمامه. الحارث ما أدرك الإسلام، الحارث بن عبد المطلب هذا ما أدرك الإسلام، توفي قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، والعباس أسلم، العباس أدرك الإسلام وأسلم، وأبو لهب وأبو طالب أدركوا الإسلام ولم يسلم، ما أسلم، لكن ذريتهم على كل حال من آل البيت، ذريتهم من آل البيت من بني هاشم، فذرية هؤلاء الأربعة من من من من من أولاد عبد مناف، من أولاد عبد مناف هذا لا تحل لهم الصدقة، ولذا قال ولا يجزي دفعها أن تدفع إلى هاشمي، أي ما ينسب إلى هاشم، لأن يكون من سلالتي، فدخل فيهم آل العباس وآل علي، يعني هالتعديد الأخير من الفقهاء هذا غلط، هذا غلط، يقول آل علي، لا ما يقول آل علي، يقول آل أبي طالب، لأن أبو طالب له جعفر بن أبي طالب من آل البيت، وله طالب بن أبي طالب من آل البيت، له عقيل بن أبي طالب من آل البيت، يعني كأنه ما جعل لذرية علي، ما يصير، كل ذرية أبو طالب، كل ذرية داخلي، وكل ذرية أبو لهب داخلي، وكل ذرية العباس ابن عبد المنطر داخل، وكل ذرية الحارث داخلون، ما هو بس آل علي، هذا قصور بالتعبيد. قال فدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، أخرجه مسلم. لكن تجزي يعني إذا دفعت إلى هاشمي ما يصح، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تدفع إلى بني هاشم. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ويعني وابن عقيل من الحنابلة والنحاس من الشافعية يقولون إن بني هاشم كانوا مستغنين بالخمس، خمس الغنيمة وخمس الفي من بيت المال، كانوا مستغنين به عن الصدقة وعن الزكاة. الآن ما دام ما يصرف لهم من الخمس ولا في خمس ولا في في يصرف لهم فيه فتحل لهم، ولا تحل لهم لأنه لا يمكن أنهم يحرمون من الصدقة ويحرمون إيش ويحرمون من وهم محرومون من الفي. من نظر إلى هالكلام يعني يترجح هذا، ومن نظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس يعني يقول إن التعليل ما له دخل بكونهم يعني يأخذون الخمس أو لا يأخذون الخمس. وعلى كل حال يعني الإخراج لهم يعني يرغب يتأول ويأخذ بكلام الأئمة يعطيهم، يعطي بني هاشم، يعطي بني هاشم. الآن بني هاشم هل قال لهم الأشراف هذول من بني هاشم والسادة اللي صحيح نسبهم هذول هم ذرية الحسن والحسين؟ قال إن كان، قال لكن إن كان غازي يعني هل هاشمي هذا إذا كان غازي راح يرجع أو غارم ليصلح ذات البيت، نعم أو مؤلف يعطى ولو كان غني ولو كان هاشمي يعطون لأنه ما أعطي لفقر، لأن بعض أن أحد تعطيه لحاجته وأحد تعطيه للحاجة إليه. فنحن نعطي الغازي والمؤلف والعامل نعطيه للحاجة إليه ما هو لحاجته، إذن بنو هاشم يعطون منه، يعطون من الزكاة. ولا إلى مطلبي لمشاركة من بني هاشم في الخمس، اختاره القاضي من كبار الحنابل وأصحابه وصححه ابن المنجه وجزمه بالوجيز وغيره، والأصح تجزي إليهم، اختاره الخرقي والشيخان يعني الشيخان المجد بن عبد السلام هذا جد شيخ الإسلام والموفق بن قدامة صاحب المغني وغيرهم، لأن آية الأصناف وغيرهم من العمومات تتناولهم، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيئا من الخمس، وإنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. هاشم عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام، له أربعة أولاد. عبد مناف هذا له أربعة أولاد، له هاشم اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وله المطلب، المطلب هذا، وله عبد شمس، وله نوفل، أربعة إخوان. هذول كلهم أولاد عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، هذول هم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى من؟ أعطى بن المطلب من الخمس، أعطى بن المطلب، أعطاهم من خمس الغنيمة، أعطاهم من خمس الغنيمة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان، وجاء إليه جبير بن مطعم، الاثنين ذولا قالوا يا رسول الله أن تعطي بني المطلب من الخمس وحنا وهم سوا، كلنا بالنسبة إليك سو، كلنا أولاد عمك، نحن وهم وأنت كلنا جدنا عبد مناف، لما خصيت بني المطلب وتركت بني عبد شمس وبني نوفل لم تعطهم؟ يقولون كذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني المطلب لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، ما فارقون لا في الجاهلية ولا في الإسلام، بخلاف أنتم يا عبد بني شمس، وبخلاف أنتم يا بني نوفل، أنتم لا صرتم مع قريش وشايعتم قريش وعاديتون يا بني هاشم، ما صرتم مع بني المطلب وأصابكم ما أصابه. فإذا لأجل إيش؟ لأجل هذا أنا أعطيهم من الخمس وأنتم ما أعطيكم، ما أحرمكم، لأجل نصرتهم نصروني. والسبب في هذا وش هو؟ السبب في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قويت دعوته بمكة، اجتمعت قريش زعماهم، زعم قريش اجتمع وكتبوا يعني وثيقة أن بني هاشم إن لم يسلموا محمد نقتله، فلا نبايعهم ولا نشاريهم ولا نكلمهم ولا نناكحهم ولا إلى آخر. قاطعوهم مقاطعة اقتصادية ومقاطعة، قاطعوهم واكتبوا الوثيقة وعلقوها بالكعبة، وحاصروا بني هاشم بالشعب اللي يسمى شعب علي، هذا اسمه الشعب بني هاشم اللي وراء هنا ورانا، حاصروهم بهذا الشعب وصاروا لا يبايعونهم ولا يشارونهم ولا يوكلونهم ولا يناكحونهم ولا شيء نبي، حتى أبر بهم الحصار والاقتصاد، أبر بهم. بني عبد المطلب أولاد عمهم دخلوا معهم في الشعب،